يا كاتب على العرب في البحث اقرا يا داخل في عالمهم بس الكطويل يا كاتب على سرّم تاريخ من جيل الجيل يتمثل في البيت يتلو صحراء ومهامي دي عمروها بقوة فيل يا كاتب على العرب في البحث أقرأ أقرأ ويا دخل في عالم هندس القطويل طويل يا كاتب على العرب في البحث أقرأ أقرأ طيبين الجاس يا حرشة وعراء وهل الصبر يوادوا في سهر الليل بجبين عظيم ربيع وعمراء وعلى الكرب مال يا رفسة وكليل يا كاتب على العرب بحث أقرأ أقرأ ويا دخل في عالم هندس القطويل يا كاتب على العرب بحث أقرأ أقرأ ويا دخل في عالم هندس القطويل حصحاص وسيد زبارة وهذا بالمفعول قنا وقيل رخص في المال لهم حق راء وعلمني في سيد ومن كان فيه يا كاتب على العرب في البحث أقرأ ويا دخل في عالم هندس القطويل يا كاتب على يا دخل في عالم هندس القطويل اعز اللي محتاج لهم حزرة ولاقنوا في صاف ولحد رديل تغشاهم الجناس وانظر للسيرة مثل ابنو هلال منهم بدليل يا كاتب على العرب البحث أقرأ ويا دخل في عالم هندس القطويل يا كاتب على العرب البحث أقرأ أقرأ الخبيث وبليس الذليل وشيوخ قراء طالب ترى في اللوح المحفوظ ما قال الجليل يا كاتب على العرب البحث أقرأ أقرأ ويا دخل في عالم هندس القطويل أطويل يا كاتب على العرب البحث أقرأ ويا دخل في عالم هندس القطويل حواشي ومخليل والعرافينهم قبلة وظهرة ويقود في الهام لا من المراحيل يا كاتب على العرب في البحث أقرأ ويا دخل في عالم هندس البحث اقرا ويا داخل في عالم هندسه القطويل يا كاتب على العرب في البحث اقرا ويا داخل في عالم هندسه القطويل. شوف انا العربان خوضت وما يمناكم في عقل الويدان وديت عقلي معاكم. شوف انا العربان خوضت وما يمناكم في عقل الويدان وديت عقلي معاكم. حمانكم في الراس حمانكم دواخ راسي راني في الاحباس وانا يعنيكم من قاسي. حمانكم في الراس حمانكم دواخ راسي راني في الاحباس وانا يعنيكم من قاسي. شبان العربان خوضتوا ما يمناكم في عبد الويدان وديتوا عقلي معاكم. شبان العربان خوضتوا ما يمناكم في عبد الويدان وديتوا عقلي معاكم. راني في لمحان وتوحشتك يا ابو سعاده.